الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، فقد سالني رجل يدعي انه طالب علم، فقد سالني بعض اخواننا السلفيين السوريين في الاردن عن علي الحلبي، وما اعرف عن هذا الرجل. قالوا سمعنا بتحذير العلماء منه، فماذا تعرف عنه؟ فقلت اجمل لكم النقاط التي يدعي الحلبي بها ويحذر منها ويحذر منه لاجلها، ثم افصل لكم ذلك بناء على معرفتي بالرجل عن قرب. ولكنني سأترك أعظم مسألة وأشدها خطورة الآن. الحلبي وأتباعه يستغلون تحذيرنا منهم بها للوشاية بنا، فأقولوا بالله التوفيق. أولا، تخبطه في مسائل الإيمان وتقريره العقيدة. عفوا، قبل أن تكمل، هل هي أكثر من نقطة ولا نقطة واحدة؟ لا، هي 6 نقاط. إذا نبدأ نقطة نقطة حتى يعني يكون البحث كما يقال دولا. نعم. أولا، تخبطه في مسائل الإيمان وتقريره عقيدة المرجئة في بعض المسائل. قبلها واحدة لعلك نسيتها. أي هي؟ هنا يقول الوشاية. الوشاية، نعم. يقول الوشاية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي. وفي هذا المعنى حديث كثيرة تؤكد وجوب الدليل والبرهان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء: قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم. فأنا أستطيع بسهولة هذه الاتهامات التي الآن ظهر منها 2، والله أعلم بقيتها، أستطيع بسهولة أن أقول هذه كذب والقائل كاذب. أستطيع بسهولة أن أقول هذا القائل مفتري وخبيث وكذوب وإلى آخره. يعني الكلام كما يقال يستطيعه كل أحد بدون يعني ضوابط ولا روابط، طالما أنه لم يأتي بالدليل عليه. وإنما إذا أتي بالدليل على أي كلام، هنا يكون كما يقال مربط الفرس، ويكون البحث والحجة والحق. فالآن ذكر قضيتين: القضية الأولى قضية الوشاية، والقضية الثانية قضية مسائل الإيمان. أما الوشاية فهي تحتاج إلى تفصيل، بمعنى من الذي أخبره بالوشاية؟ إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون صادقا. إذا كان صادقا فهذا شريكه في موقعه الذي يوشى به إليه، وبالتالي فكيف يقبل من شريكه دعوة على غيره وهما في الشراكة وفيما سواء، وهما في الشراكة سواء، وهما في الجهة التي يوشى إليها سواء. إما أن يكون زميله وإما أن يكون خصمي، وفي وكلاهما إذا لم يكن ثمة حجة لا يقبل قوله. والله يعلم في عالي سماه أننا لو أردنا أن نشي بهؤلاء لوجدنا لأنفسنا مخارج شرعية تجعلنا نشي بهم لما نعلمه عنهم من أخلاقهم ومن كيدهم ومن مكرهم. وأنا لا أعرف يعني هذا القائل بعينه أو بذاته، وأنت تسأل بالإبهام. حتى لو عرفت، الحق عندنا فوق كل شيء، سواء عرفنا القائل أو لم نعرف. أما موضوع مسائل الإيمان فالأمر فيه أهون، فكثير من الذين يتكلمون أو تكلموا ولا يزالون يتكلمون في مسائل الإيمان، أنا على يقين، ولا أقول على شبه اليقين، أنهم لا يدرون هذه المسائل ولا دقائقها. سواء من تكلموا في مسائل جنس العمل أو في تكفير الحكام أو في شرط الصحة أو في شرط الكمال أو في مسألة ترغي الصلاة وجعلها مسألة أصلية، كل هذه المسائل كتبنا فيها آلاف الصفحات، بمعنى آلاف الصفحات. ولعل من أول ذلك مما أثار هذه الفتنة فتوى اللجنة الدائمة. فتوى اللجنة الدائمة كتبت فيها أول ما كتبت 4 ورقات بعنوان نقد الفتوى، ثم وسعتها إلى 60 صفحة بعنوان الأجوبة المتلائمة. فرد عليها على الأجوبة المتلائمة بعد 5 أو 6 أو 7 سنوات أحد السعوديين، وقدم له عدد من المشايخ. فكتبت ردا عليها في نحو 700 صفحة منذ 9 سنوات، إلى الآن لم يرد أحد. وقبل أقل من عام ألفت كتابا ثالثا بعنوان الحجة القائمة في نفس موضوع الفتوى، وفي هذا الكتاب فعلت شيئا لم يسبق لي أن أفعله في أي كتاب من كتبي، فقد جعلت هذا الكتاب وثائق مصورة، جعلت فتواي أو كلامي الذي انتقد مقصوصا من الكتاب نفسه، وجعلت كلامهم مقصوصا من فتواهم، وجعلت عزوي مقصوصا من الكتب، وجعلت إشارتهم مقصوصة من الكتب، ورقمت الوثائق واحدة واحدة، وقلت لكل قارئ ذي عقل وإنصاف هذه الوثائق بين يديك، انظر الدعوة وانظر البينة وانظر الدليل. وكما مضى في كتاب التنبيهات المتوائمة، ها هو ذا يمضي في كتاب الحجة القائمة سواء بسواء. على أنني أقول باختصار كما قال الإمام البربهاري وغيره: من قال الإيمان يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. وكما قال أيضا الإمام عبد الله المبارك وغيره من أهل العلم، قال: من قال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. والكلام كثير، بل أنا أكاد أجزم أنك لو سألت كثيرا من المقلدة والمتعصبة كأمثال هذا القائل، أو من قلده، أو من قل أو من تقلده، لن يجد الجواب الفصيح الصريح الصحيح الذي يستطيع به أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يدرأ عن نفسه الاتهام لغيره بغير بينة ولا بصيرة. ولو أردنا أن نفصل في المسائل، سواء في مسألة جنس العمل، أو في مسألة شرط الصحة وشرط الكمال، أو في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، أو في مسألة ترك الصلاة، وهي أكبر 4 مسائل يثير هؤلاء، وقد تكلمنا فيها في عشرات المجالس وكتبنا فيها آلاف الصفحات، فالمجلس يطول ويطول جدا. ولكن أنا أقول إذا بعض الإخوة الجالسين في هذا المجلس عندهم شيء خاص، يعني كمثل على ما ذكره هذا دون تمثيل ومن غير تدليل، فأنا أرحب بهذا وأبين حجتي ووهاء كلامه بل افترائه. إذا أحد عنده شبهة يعني سمعها أو بلغها أو بلغته أو قرأها، نحن مستعدون للتمثيل والتدليل. صراحة إحنا شيخنا يعني لا لا، أنت لا تتحرج أخي الفاضل، لا تتحرج ولا تتحفظ، لا تقول منتهي ولا غير منتهي، اطرح ما عندك، وإخوانك موجودون، إخوانك موجودون، إحنا بين أيديكم، والعلم فوق الجميع. فضل. هل تقولون بمسألة وحدة الأديان؟ هذه أظن لابد أن تأتي، إلا إذا لم تأتي فهذا مقصر في النقد. إذن والله يا شيخ، يعني الواحد ما بنتجرأ نسأل، نحن لرجل عامل حتى نسأل. على جميع الأحوال أنا أجيبك جوابا صغيرا وصغيرا جدا. نحن طيلة دهرنا وعمرنا في الدعوة، وقد وصل الآن إلى 3/4، نسأل الله لنا ولكم الثبات وحسن الختام والوفاء على الإيمان، ونحن نأبى ونرفض ما يسمى التقريب بين الجماعات والمذاهب الإسلامية. فهل من هذا حاله ممن ينبذ ويرد ويمنع ويضاد التقريب بين الجماعات والمذاهب والفرق الإسلامية، تتصور منه أن ينادي بالتقريب بين الأديان أو بوحدة الأديان؟ هذا كلام لا يعقل ولا يتصور ولا يمكن أن يقول به قائل أو عاقل أو ناقل ذو نصفة في الذهن والفهم. لكن أنا أقول لك ما وراء ذلك، وهي النقطة الثانية. قبل 7 سنوات ألقيت خطبة أمام الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن، والخطبة لها قصة، لكن هذه خلاصتها. فلما خطبت ألقيت ذكرت كلمة في 3 أسطر حول رسالة كتبها الملك قبل ذلك بسنة أو سنتين، اسمها رسالة عمان. والرسالة هي رسالة دبلوماسية إنجاز التعبير، طرحت بلغة بسيطة بلغة عامة، تشرح الإسلام وأن الإسلام ضد التطرف وأن الإسلام ضد الإرهاب. ولا يخفى أن هكذا رسائل فيها يعني كما يقال تلطيف بالعبارة وما أشبه ذلك. فقل جزى الله الملك عبد الله على رسالة عمان التي بينت الإسلام ومعنى الإسلام وأنه بعيد عن الإرهاب وما أشبه ذلك. والحمد لله المواقع الإسلامية يومئذ والسلفية لم يكن فيها هذا التفرق الذي هم فيه الآن وللأسف الشديد. فالمواقع التي هي مواقع الغلاة الآن والتي تولت كبرى نشر هذه الفرية علي فرحت بالخطبة وذكرت أسد المنابر وذكرت عظمة الخطبة ودعوتها للسنة ولنبذ منهج التكفير، وهذا كله موجود ومثبت إلى الآن يعني عندنا في الأرشيف ونشرناه في منتدانا. ثم هدى الله، وقد أقول أضل الله، بعض شياطينهم في أن يتذكر كليمات وردت في الرسالة. هذه الكليمات تتحدث عن البشر وبني الإنسان عموما وكيف التعاون معهم وخاصة أصحاب الديانات، فأخذوا من هذه الكلمات التي هي كلمات مجملة هذه الدعوة التي لا يوجد فيها أصلا، في الرسالة كلها لا يوجد أصلا ما يشير إليها لا بالنص ولا بالتلميح إلا هذا الكلام المجمل، ومع ذلك في الرسالة نص لقنوه لأشياعهم وأتباعهم، وهو ينقض دعوة وحدة الأديان من الجذر. يقولون بعد أن ذكروا التعاون بين أبناء الديانات في الناحية الإنسانية والبشرية كما هو معلوم في التاريخ النبوي، الرسول عليه الصلاة والسلام مات ودعوه مرهون عند يهودي، أليس هذا تعاونا بين أهل الديانات؟ هذا المقصود الأصلي، ليس بدليل عبارة جاءت بالحرف الواحد بالحرف الواحد، قال دون مساس بالتميز العقدي. ما معنى كلمة التميز العقدي؟ ألا يعني ذلك أن كل دين موجود بحد ذاته وبالتالي لا يقال وحدة أديان؟ لأننا إذا قلنا وحدة أديان صار الدين واحدا، وربنا يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما عبد لكم دينكم ولي دين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء في نصوص كثيرة. إذن هذا الكلام المجمل نستطيع أن نحمله حملا إيجابيا، وبخاصة أن رسالة عمان أصبحت جزءا من المقررات الرسمية في الأردن، فبدل من استغلها العلمانيون والليبراليون والنصارى والملاحدة على تحميلها هذا المحمل السيء، نحن نحملها على المحمل الإيجابي. لذلك هؤلاء الذين يتهمون رسالة عمان وهم يريدون علي الحلبي، لا يهم عمان ولا رسالة عمان، الذين يتهمون علي الحلبي بها إنما أرادوا إنما نتيجة افترائهم دعم الشيوعيين والنصارى واليهود والملاحدة والعلمانيين والليبراليين، لأنهم جعلوا رسالة عمان لقمة سائغة بين أيديهم تنصرهم فيما هم عليه، وليست هي كذلك البتة. كما قلت قد يكون فيها عبارات، لكن هذه العبارات تحمل وجها ووجها آخر. الصالح والصادق والذي يعرف الأمور يجب أن يقيمها على وجهها. هذا هو، هذا ثانيا. ثالثا، طبعا هذا الكلام كله الذي تسمعه مني الآن كتبته 10 مرات وألقيته 10 مرات، فأنا أحفظه عن ظهر قلب، لكن للأسف هؤلاء لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفقهون، وإذا فقهوا عن الحق يروغون ويلفون ويدورون، هذه خلاصتهم، ولا ينبئك مثل خبير. ثم رسالة عمان وقع على ميثاقها الأصلي قبل أن يراها علي الحلبي وقبل أن يحلم بها وقبل أن يجري ذكرها على لسانه مرة في حادثة صغيرة وفي خلال سطرين، لولا أنهم نبشوها لما تفطن لها أحد. وقع على ميثاقها مجلس وزراء الأوقاف في العالم الإسلامي كله، وقع عليها رابطة العالم الإسلامي التي تجمع شيوخ العلم كلهم، وقع عليها حكام من حكام المسلمين، منهم الملك عبد الله ابن عبد العزيز خادم الحرمين، منهم الشيخ ابن منيع، منهم ومنهم ومنهم. لماذا تركوا هؤلاء وهم الموقعون على الميثاق، وتركوا وجاءوا إلى إنسان يلصقون به هذه التهمة والفرية النكراء التي يعلمون من قرارة أنفسهم أنهم يكذبون عليه ويفترون عليه، لكنهم لم يصدقوا بهذه التهمة لعلهم يجدون شيئا بعد الصراع 5 سنوات نريد به كسر غلوهم وتحطيم شرهم وباطلهم، ولا يجدون إلا السب والشتم واللف والدوران. فلما ظفروا بهذا ظنوا أنهم ظفروا بكنز عظيم، وإنما هم ظفروا بالخيبة والخسران وللأسف الشديد. ثم نقطة الرابعة، أنا أفرض أن في رسالة عمان دعوة صريحة لوحدة الأديان، وهذا آخر النقاط، وإلا أنا ذكرت 20 نقطة حول موضوع رسالة عمان. أنا سأفرض أن فيها نصا صريحا على وحدة الأديان. أنا أقول هل كلها تتكلم عن وحدة الأديان أم أنها يعني 5% 10% سطرين 3 أسطر 5 أسطر تتكلم عنها؟ لا أحد ذو عقل يقول إنها كلها تتكلم عن وحدة الأديان، وإنما العاقل، ولا أقول العالم ولا أقول المنصف، العاقل إذا بقي عقول في رؤوس هؤلاء الظلمة يقول لا، هذا جزء منها، قد يكون 5% 10%. أنا أسأل سؤالا، هذه كتب الإسلام بين أيدينا، هل يوجد فيها كلها كتاب كامل معصوم غير كتاب الله؟ لا. هل يلزم من كل أحد أثنى على كتاب أن يكون ثناؤه عليه على كل كلمة وحرف فيه؟ لا. لكن هؤلاء كما قلت لا يفقهون العلم ولا أصوله ولا فروعه ولا تطبيقاته ولا آدابه وأخلاقه للأسف الشديد. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في القواعد النورانية، يقول ولازم القول ليس بلازم إلا أن يلتزمه صاحبه، وإلا فإذا نفاه فحرام أن ينسب إليه. هؤلاء فهموا من هذه الرسالة وحدة الأديان فهما لا نصا، وأنا تنزلت قلت أنا سأعتبر أنها نص، أنا أثنيت على الرسالة بالكلية. الآن نسأل كل ذي عقل، هل يلزم من ثنائي على مطلق شيء الثناء على كل جزئية فيه؟ كل ذي عقل سيقول لا. فإذا نأتي إلى النقطة الأخيرة، هل يا فلان الذي أثنيت على رسالة عمان أنت تقول بما دعت إليه في سطر سطرين 5% 10% إلى وحدة الأديان؟ طبعا لا تنسوا أن هذا فرضية باطلة، لكن نحن نتنزل كما يقول الجدليون وعلماء الكلام. إما أن يقول نعم وإما أن يقول لا، حسب تأصيل شيخ الإسلام وحسب تأصيل كل علماء الإسلام ليس فقط شيخ الإسلام، لأننا رأينا في الفترة الأخيرة من يطعن شيخ الإسلام أنه متساهل وأن في كتبه ملايين الشبهات لأهل البدع وأن الإمام الذهبي متساهل ومميع، فبالتالي إيش علي الحلبي بالنسبة لهؤلاء الأئمة أن يتهم وأن يطعن به؟ الجواب ما ذكره أئمة العلم أجمعون، أنك إذا التزمت بما ألزمت به صراحة فحينئذ يحكم عليك، أما إذا نفيت فحرام أن ينسب إليه. هؤلاء للأسف في خصامهم الفاجر لا يميزون بين إلزام ولازم، بين حق وباطل، بين ظلم وعدل، بين شفقة وبلاء. المهم أن يثبتوا أنفسهم كيفما كان، بالحق بالباطل بالجهل بالكذب بالافتراء بسوء الظن بيبي إلى آخر هذه الأمور. هذا كله وأضعافه كتبته وقلته مرارا وتكرارا، وقلت أنا لا أسامح من نسب ذلك إلي، بل إن الدكتور ربيع المدخلي هدانا الله وإياكم إياه يقول علي الحلبي ينفي القول بوحدة الأديان في الظاهر ويبطنه ويدافع عنه في الباطن. هذا ما معناه في لغة العرب وفي فقه الدين وفي عقول كل ذي عقل؟ ما معناه هذا؟ معناه الحكم بالنفاق الاعتقادي الحقيقي الذي هو أشد أنواع الكفر، عندما نأتي ونقول فلان هذا يظهر الإسلام لكنه يبطن النصرانية، ما النتيجة في ذلك؟ بعض الناس قال هذا إلزام، لا هذا ليس إلزام، هذا نصا، هذا نص، والذي يتوهم أن هذا إلزام باطل، ومع ذلك لما قال أنا لا أكفره أنا قلت هذا تناقض، المقدمة غير النتيجة. يعني واحد يقول واحد زائد واحد يساوي خمسة، المقدمة شيء والنتيجة شيء. هذا الذي جرى مع هذا الرجل في هذه القضية نفسها، والله الهادي إلى سواء السبيل. شيء آخر، حتى شيخنا نحن سألناكم بعد رسالة عمان من فترة وجيزة، فقلنا لكم هل تلتزمون بقولكم بوحدة الأديان؟ فقلت لي أنا لا أقول بتكفير من يقول بوحدة الأديان قبل رسالة عمان وبعد رسالة عمان وأثناء رسالة. أنا كاتب تعليق قبل 21 أو 22 سنة في رسالة العبودية في تكفير القائل بوحدة الأديان، قبل 22 سنة هذا الكلام، وهذا كتبناه ونزلناه في مواضيع مستقلة، لكنهم كما قلت لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفقهون، وإذا فقهوا لا ينصفون بل ينسفون. نعم شبعنا نفس الشيء، الله المستعان. ثانيا، تلاعبه ومعه بأموال مركز الإمام الألباني. أما هذا فلو كنا كذلك أو جزءا من ذلك لما كان منا نحن أنفسنا كشف هذه القضية، نحن الذي كشفنا هذه القضية. لو تسأل هذا المفتري هذا المبطل كائنا من كان كيف عرفت هذا، لن يقول لك إلا أنه عرف ذلك منا ومن خلالنا. فلو كنا نحن كذلك لسكتنا ولا توارينا ولا كما يقال طببنا على الموضوع، لكن نحن لم نسكت. ومن فعل هذا الفعل وثبتت الأدلة عليه عزلناه وهجرناه وتركناه ولم نقم له وزنا، ولو كان تاريخه في بعض الأمور أقوى وخيرا من تاريخنا، لكن العبرة بالخواتيم. ولم نجعل هذا فقط السبب الأكبر في تركه، وهنالك أسباب أخرى، لكن أنا أجيب عن قضية مقابل قضية. نحن الذين واجهناه بالوثائق والأدلة والحقائق. أما هذا المفتري الذي يقول تلاعب، نحن نطالبه بأدنى شبهة في هذا الأمر. أما مجرد فلان سارق وفلان لص وفلان جاهل، هذا الذي يحسنونه. أما إقامة الأدلة على ذلك أو المواجهة في ذلك، فهم أنذل وأقل من أن يقدروا عليه. ثالثا، دفاع عن أهل البدع. مثل من أهل البدع؟ شيخنا مثل محمد حسان. أنا لو كان عندي محمد حسام من أهل البدع لبدعته كما بدعته عشرات والمئات قبله. فأنا أعتقد الآن، أنا أقول شيء وهذا شيء يرجع إلى نقطة أيضا انتقد هؤلاء بجهلهم. أنا قلت كلمة ولا أزال أقول الجرح والتعديل له قواعده، والإلزام بالجرح والتعديل له قواعده. الآن عندنا عالم أو داعية أو شيخ أو شخص اختلف فيه أهل العلم، هنالك من يوثقه وهنالك من يجرحه. هل يستطيع من يوثقه أن يلزم المعاكسين لقوله بقوله؟ لا. الجواب لا. وكذلك العكس، لا يستطيع الآخر أن يلزم مضاده بهذا القول. لكن لو كان هنالك كلمة إجماع أو اتفاق لعلماء أهل السنة على تجريح هذا الإنسان، حينئذ يكون الإلزام صحيحا. أنا إلى الآن لا أعلم من الشيخ صالح آل الشيخ، ولا الشيخ صالح الفوزان، ولا الشيخ عبد المحسن العباد، ولا الشيخ المفتي، ولا غير هؤلاء أنهم بدعوا هذا العالم. وأنا أتصور أنهم لو وجدوا بدعته وهم العارفون الخبيرون، ولا يقال عنهم لا يعرفون أو لا يفقهون أو يجهلون، كما هو الختم الجاهز عند هذه الفئة الباغية الطاغية. إذا قلت لهم العالم الفلاني يقولونك لا يقرأ، إذا كان لا يقرأ علموه، قريب منكم ليس بعيدا عنكم. لكن هم يكررون الشبهة والفرية التي كان يقولها السروريون والتكفيريون قبل 20 سنة، لما كنا نقول لهم علماؤنا قالوا، كانوا يقولون علماؤكم لا يفقهون الواقع. الآن هؤلاء يكررونها لكن بثوب جديد، يقولون هؤلاء لا يقرأوا، لا يعرفون، لا يقرؤون. وأنا هذه سمعتها بأذني والله يشهد من كبيرهم، يقول الشيخ العباد لا يقرأ والشيخ صالح آل الشيخ لا يقرأ، هؤلاء لا يقرؤون، وأنت الذي تقرأ ومن معك الذي يقرأ، هل تجزم وتحلف يمينا جازما غموسا أنه لا يقرأ، أم أنه قول على قول لا يراد به إلا إبطال الحق وإحقاق الباطل؟ نسأل الله العافية. إذا لم يقرأ يحرم عليه الحكم لذلك يا أخي هؤلاء كما قلت يتخبطون وللأسف الشديد بغير علم وبينة وبصيرة. ومع ذلك أنا أقول لك أمرا، معظم ما ينتقدونه على محمد حسان أنا أنتقده، وهذا ما قاله الدكتور ربيع نفسه في بعض أجوبته لما ألزمه الحدادية بتبديع ابن حجر، قال لا يلزمني التبديع، إنما الذي يلزمني التنبيه على الأخطاء، لكن هذه تصلح له لا تصلح لعلي الحلبي. أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنسي، وقد قلتها مرة والآن أقولها وأقررها وأؤكدها وأنا مطمئن بها، هؤلاء يكيلون بمكيالين بل بمكاييل، ويزنون بميزانين بل بموازين، والله غالب على أمره. أبو مالك طبعا هذه مثلها كثير ما قيل في محمد. يعني الآن أنا أسأل، لو أن أحدا جاء قال محمد حسان في كذا وكذا، لو ناقشته ولست بمحام عن محمد حسان ولا غير محمد حسان، لن يعرف إلا التقليد في أغلب الصور، قال بدعه فلان ضلله فلان، بماذا لماذا كيف، لن يعرف إلا القليل، وستكون معرفته منقوصة إذا عرف الفروع لن يعرف الأصول. تفضل يا أخي. جزاك الله خير الشيخ. بس هل يشترط التبديع شخص معين لإجماع علماء أهل العصر؟ ماذا سمعتني قلت؟ قلت أنه لا يشترط. إذا كيف تسأل؟ فهمت منك أنه يشترط. لا يا أخي، قلت الإلزام بالتبديع هو الذي يشترط فقط. أما التبديع نفسه قد يشترط لا يكون إلا من واحد، من اثنين، من ثلاثة، وهذه فرية لا يزالون يكررونها إلى الآن. علي الحلبي يشترط الإجماع في التبديع، وشرحتها في كتاب منهج السلف وفي الفتاوى وفي المناقشات، ولا يزالون يكررونها. هذا دليل ظلمهم وبغيهم وعدوانهم وجهلهم وتقولهم على عباد الله. وإلا أنا سأفرض أني كنت أقول وتراجعت، لكن هؤلاء يفرحون بالزلة والعثرة أكثر بكثير من فرحهم بالأوبة والتوبة، لأنه لا وجود لهم إلا في عالم الفيروسات والجراثيم. لو أن الجو صار نقيا صفيا لا يبقى لهم وجود، وجودهم في عالم الفوضى، عالم القيل والقال، عالم الغيبة والنميمة، والصراع مستمر، وسترى بعد قليل ماذا سيحدث بينهم. انظر في مصر 6 فئات كلها تنتسب للدكتور ربيع وكلها يبدع بعضها بعضا. 6 فئات هذا الذي نعرف، قد لا نعرف 6 أخرى، الله أعلم. سبحان الله. سؤالين. اسأل يا أخي بدون تحفظ ولا تحرج. شيخنا في مسألة الآن يقولون أن شيخنا يعني الآن في النقطة الثانية يذكرون إيش كان في النقطة الثانية، يقولون عدم الحرص على الأموال أو إذهاب أموال المركز، هذه من نقاط التبديع أم هي من نقاط المعارضة؟ لا يهمنا هذا أو ذاك، هذا دليل أنهم يخلطون ولا ربهم يتقون، ومع ذلك نحن نجيب سواء هذا أو غيره أو غيره. نحن على ثقة من أمرنا وعلى بينة من ديننا، وهؤلاء ليس عندهم إلا الهوى والتلاعب في الدين والقول على عباد الله بغير حق، لا يهمنا ما يقولون. ولا لو أردنا أن نناقشهم بالحجة والبرهان والأصول أكثر وأكثر لا أعرضنا عن ذلك كله، والله يقول وأعرض عن الجاهلين، لكن نحن نتنزل معهم في هذه وتلك والثالثة. رابعا، حربه لأهل السنة وشيوخها، مع خامسا لا واحدة واحدة لأنه الخامس. طيب تفضل. تلاعبه بقواعد الجرح والتعديل. لا هذه غير وهذه غير، خلينا بالأولى. أما حربه لأهل السنة فهذه فرية لها قرنان وأذنان ومنخران، نسأل الله العافية، بل لم ينصر السنة والحمد لله وأهلها في هذه البلاد كلها غيرنا نحن تلاميذ الشيخ الألباني وإخوانه وأبنائه، لكن هؤلاء يتصورون الحرب في نقد الغلو الذي شرفنا الله وأكرمنا بالوقوف ضده. هذا الغلو والمنهج الذي يسلكه الدكتور ربيع وأمثاله قلت فيه وأقول فيه وأنا مطمئن تماما إنه منهج مسخ دخيل. أنا لا أطعن في الشيخ ربيع، الشيخ ربيع من أهل العلم والفضل، صاحب عقيدة صحيحة وعنده علم في الحديث، لكن أنا أنتقد منهجه النقدي في باب الجرح والتعديل الذي أفسد فيه طرائق العلم وطرائق أهل العلم جميعا، وأنا أقمت على ذلك البينات والدلائل بصور لم يستطع أحد أن يردها إلى الآن إلا بالتشغيب والنطنطة والقفز على الحق وتجاوز للدلائل والبينات. إذا اعتبروا هذا النقد ردا وطعنا بأهل العلم ف فهم أولى، فهم لم يتركوا أحدا، هم لم يتركوا أحدا. نحن تكلمنا عن واحد اثنين ثلاثة، وبكل الاحترام والتبجيل، وأنا هذه كتبي موجودة، نتحدى إذا فيها كلمة نابية خرجت. لكن الدكتور ربيع لا يريد ولا يتصور أن يرد عليه أحد لما قال له الإخوة الفلسطينيون، وهذا مسجل: لماذا يا شيخ أنت تبدع علي الحلبي ولماذا كذا؟ تعرف إيش كان جوابه؟ قال: أنا رديت على سفر وسلمان وسكتوا، علي الحلبي لما رديت عليه لم يسكت، ما أبهاها من حجة وما أتفهها من كلمة تربط الحق بالأشخاص وبالرجال وبالنفوس. أين دين الله؟ رد عليك أم لم يرد عليك؟ ابحث عن الحق واطلبه وتطلب حتى لو كان من أعدى أعدائك. أما أن تجعل عدم رد هذا سببا في السكوت عليه، وأن تجعل رد هذا طريقا للطعن به والتبديع له، هذا عين الظلم وعين الفساد والإفساد في دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لم يكونوا يتصورون أن نستمر هذه السنة الخامسة، والله لو أحيانا الله 50 سنة أخرى لن نسكت عن باطلهم، ولن نسكت عن ظلمهم ومسخهم للدعوة السلفية لو 50 سنة أخرى، ولو ما زال فينا عرق ينبض، لأن هذا تحريف لهذه الدعوة المباركة وتغيير لصفحتها. نحن نسافر ونذهب، ما ذهبنا بلدا، المسلمون السلفيون في بعض البلاد، السنغال وكينيا وكندا، ما يأتون ما يكاد يبلغ عددهم 20-30-50 رجلا. تأتي هذه الفئة الباغية لتفرقهم وتشتتهم وتظلمهم وتفسد ذات بينهم باجتهادات الدكتور ربيع التي أكثرها خاطئ ومغلوط. ويا ليتها مسائل علمية اختلف فيها العلماء من قبل لاحتملناها كما احتملنا غيرها، لكنه يجتهد اجتهادات باطلة وينسبها إلى الدين والمنهج، وهو فيها غير محق وغير مصيب. وإلا كان استعملنا معه أدب العلم، لو استعمله معنا. هذه مسألة خلافية، والخلاف فيه تواصل بالحق وتواصل بالصبر، هذه قضايا العلم. لكن هو يجتهد، وأكرر المرة الثالثة، يجتهد اجتهادات شخصية ذاتية ثم يقولبها أنها منهج ودين، وليست هي من المنهج والدين في شيء. تلعب في قواعد جرح التعديل. أما هذه فتقال فيهم أكثر مما تقال فيه، لأنني كلما ذكرت هذه القضية أو ذكرت أمامي قلت قواعد الجرح والتعديل عند أهل العلم قواعد متفق عليها، والبحث فيها كما يقال عبث، لأنها أصول مستقرة، بل قلت بدهيات، هؤلاء يناقشون في البدهيات. وأنا أضرب على ذلك مثلين كبيرين جعلوا هم كل مثل منهما أصلا خالف فيه علي الحلبي، وهم في الحقيقة الذين اخترعوه وافترعوه، وهم الذين أقاموا الدنيا عليه ولم يقعدوها، وهي اجتهادات باطلة محضة. أما القضية الأولى، قضية الجرح المفسر، أنا على يقين الآن لو تسأل أي أحد سمع هذه الكلمة أو وصلت أذنيه إيش قضية الجرح المفسر، لن يدري إلا أن يقول كلمة يحفظها الصغير قبل الكبير منا ودرسناها منذ 30 سنة: الجرح المفسر يجب قبوله. هذه كلمة عامة تفصيلها عند أهل العلم في تطبيقاتهم، بل أنا أقول الذين يقولون بهذا الكلام لم يفهموا هذه القضية البدهية. أكرر القضية البدهية. أنا أسأل: هل طلب تفسير الجرح للنظر فيه أم لأخذه بذاته؟ أعيد السؤال: هل طلب تفسير الجرح للأخذ به لزوما أم للنظر فيه يقبل أم لا يقبل؟ بدهية من البدهيات يا إخواني. هم ألغوا هذه البدهية فقالوا الجرح المفسر مقبول لذاته. لا، لو فتحت أي كتاب من كتب المصطلح يا أخي ستجد أن أسباب الجرح مختلف فيها بين العلماء، وبالتالي كل من يجرح يجرح بسبب مفسر عنده قد يكون مقبولا عند غيره وقد لا يكون، ومن هنا نشأ الاختلاف في الجرح والتعديل. أنا أسأل سؤالا آخر أيضا بدهي: الاختلاف بين العلماء في الجرح والتعديل هل هو اختلاف في الجرح المبهم أم اختلاف في الجرح المفسر؟ الجرح المفسر. لو كان بالجرح المبهم لكانت هذه طعنة نجلاء في صدور أهل العلم، اختلافهم في الجرح المفسر. لو كان الجرح المفسر مقبولا لذاته، ألم يكن الواجب أن يكونوا متفقين عليه؟ فدل هذا على بطلان فهمهم وتصورهم لقضية بدهية، لكن الله يفضح المتلاعبين، يتهموننا بالتلاعب وهم المتلاعبون الذين لا يقرؤون، ولو قرأوا لا يفقهون، ولو فقهوا لا ينصفون. الثانية قبل أن أنسى، خبر الثقة. نحن الآن جالسون هنا كلكم تنظرون إلي، قلت جاء فلان، هل تصدقونني أم تكذبونني؟ تصدقونني. بعد بلحظة قلت لكم فلان مبتدع، هل تقبلكم للكلمة الأولى بنفس تقبلكم للثانية؟ لا. ليش؟ يعني أتاك أمر واقعي شفناه، لكن هذا غير هذا الذي قلناه، وهذا الذي أقام عليه الدنيا ولم يقعدها إلى الآن، لم يفرق بين خبر الثقة وحكم الثقة، وهي بدهية من البدهيات. سبحان الله، قبل صلاة الظهر أقرأ في كتاب الفروق للقرافي، إذا به يذكر هذه القضية، الفرق بين المفتي والقاضي، ويذكر الحكم في الخبر والحكم في الحكم، والمسألة مسألة منتهية، مسألة بدهية. هل إخبارك عن إنسان بوجوده أو بكينونته أو بوصفه كإخبارك بالحكم عليه؟ لا. لذلك يا إخواني، هنا جاءت اللغة العربية التي أكثرهم يجهلوها، الفرق بين الخبر والإنشاء. الخبر إخبار محض، بينما الإنشاء فيه زيادة حكم، لو كان شيئا واحدا لهدمت اللغة العربية. نعم. سادسا وأخيرا، غشه ورماه لشباب الدعوة السلفية وإبقاهم في الجهل وعدم تعليمهم. أما الغش فقد سمعتم بالأجوبة السابقة، من الذي يغش ومن الذي لا يزال يغش، ونسأل الله أن يهديه إلى ترك الغش. طبعا الغش وليس الغش بالفائدة، فائدة هامشية. أما ترك التعليم فالحمد لله، مجالس العلمية لم تنقطع منذ 30 سنة إلا في سفر أو مرض، ولا أزال إلى الآن في درس الزرقاء، في درس الفقه بأحاديث الأحكام، وصلنا إلى الدرس 247. أعطني الشيخ فلان وعلان وفلتان وعبيد وزيد ونطاط الحيط من حافظ على درس وصل إلى 300 درس أو قريب من ذلك. هؤلاء لا يصبرون على العلم أصلا، لا يصبرون على العلم، مجالسهم قيل وقال، لا يصبرون على العلم. لو نظرت إليهم قل لهم أنت ماذا علمت، يقولك عقد دورة، عقد دورة يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين 10 أيام شهر شهرين. الاستمرار والثبات في العلم هذا شيء لا يتخيلونه، فضلا عن أن يطبقوه. بالأمس القريب والحمد لله أنهينا كتاب الإيمان الصغرى في 70 مجلسا، أنهينا شرح كتاب الإيمان في 70 مجلسا للحافظ ابن رجب، كتاب الباعث الحثيث في 60 مجلسا، شرح أصول الفقه النبذ بن حزم في 25 مجلسا، كتاب شرح الواسطية في 33 مجلسا. إيش تريد أن أقول أكثر وأكثر؟ لكن هؤلاء يزهدون بالعلم ويزهدون بالعلم، لأنهم يظنون أن العلم فقط هو الجرح والتعديل، وأن الدين كله هو الجرح والتعديل. ويا ليت لو فهموه حق الفهم وصواب الفهم لكانت المسافة قريبة بيننا، لكنهم عكسوا الحقائق. وهذا والحمد لله نبه إليه الشيخ العباد في رسالته رفقا بأهل السنة، عندما قال الدكتور ربيع كان يرد على أهل البدع وكان ينتقدهم، ثم بدأ يرد على أهل السنة. وهذا جواب على من سألني قريبا، قال أنت كنت أثني على ربيع، قلت كنت أثني عليه ولا أزال أثني عليه بما يستحقه، أما ما لا يستحقه من هذا الجرح والتجريح والتقبيح والتسطيح والتطويح الذي ابتلي به فهذا لا أثني عليه، ما حييت، لأني أعلم أنه باطل محض وباطل صرف وتلاعب. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. ما قاله الشيخ العباد والحمد لله نبهنا الله إليه منذ عدة سنوات، والحمد لله والفضل، ونحن سنكسره بتوفيق من الله ومنا، سنكسره لأنه ليس من الدين وليس من مناهج العلماء الربانيين. أقل نظرة في منهج ابن باز والألباني وابن عثيمين تراها تنقض هذا المنهج المسخ الدقيل من جذره وأصله. لكن أنا أقول لك أكثر من يمتنع عن هذا المنهج أو من يسكت تجاه من يتكلم في هذا المنهج إنما يمتنع ويسكت رهبا ورعبا وخوفا من أن تناله سياط التبديع والتقريع والتجديع. وهذا أنا أخبرك به عن دراية ومعرفة، وإلا في المجالس الخاصة كثير من يتهامسون بما لا يستطيعون أن يتفاصحوا به وأن يظهروه. شيخنا والله ذهبت عمره وكان أحد الأخوة في المسجد النبوي رأيته من ليبيا، فقال ما تقول بفلان؟ هسه ما تعرفت عليه يعني تعرفني انه هسه اخوان، قال ما تقول بفلان لانه هذا هو الدين عندهم. والله هذا هو الدين. سألني ما اشتغل من الكتب الدين، ماذا تقول بفلان وفلان؟ ذهبت للشيخ عبد المحسن عباد، والله رايته صدفه ومصادفه يا شيخ، فقلت يا شيخ احنا من سوريا ونحبكم في الله، الان ارى بعض الاشخاص يقولون ما رايك بفلان وفلان؟ قال فليتقوا الله عز وجل وليعلموا ما يقولون وانهم مسؤولون امام الله، كل كلمة يتكلم فلينشغلوا بكتب ابن باز وكتب الشيخ ابن عثيمين، كفاهم قال فلان وقال فلان ورد فلان على فلان. لو أن ذلك كفاهم لأسقطوا، لأن هذه مادتهم وبضاعتهم. إنسان تقول له اترك هذه البضاعة ما يصبح مفلسا، هذه بضاعتهم وهذه مادتهم وهذا سبب وجودهم، إذا قلت لهم اسكتوا محوتهم عن وجه الأرض. والله يا شيخ ثم أقول لك أمرا على ذكر الشيخ العباد حفظه الله تعالى، انظر عجائب التناقضات والكيل بمكيالين والوزن بميزانين. الشيخ العباد ألف هذه الرسالة فيما سموه فتنة أبي الحسن المأربي، وألف رسالته الثانية ومرة أخرى رفقا أهل السنة والسنة فيما سموه فتنة علي الحلبي. والمشكلة أن كل الفتن الطرف الآخر فيها ربيع، فلا أدري هل تنسب الفتنة للفروع ولا للأصول؟ بدهيات يا شيخ، يناقشون بالبدهيات. الدكتور ربيع وجماعته كانوا يقولون ماذا؟ كانوا يقولون رسالة العباد من يوزعها مبتدع. الله. طب والعباد؟ قالوا لا، العباد لا يقرأ. يا سلام، هذا الحكم ما أجمله وما أجلاه وما أشد قوائمه، الذي يوزع الرسالة مبتدع، أما مؤلف الرسالة غير مبتدع. هل هذا مبني على أثارة من علم؟ هل هذا مبني على رائحة من فهم وفقه في الدين؟ شيخنا جلست مع 70 من العراقيين فقلت قالوا فلان مبتدع وكذا، قلت لهم الشيخ عبد المحسن عباد هل من علماء السنة أو لا؟ قالوا نعم، الشيخ عبد المحسن يعد من أكبر علماء السنة بهذا الزمان. قلت الشيخ ينهى عن هذا الكلام ويقول لا يجوز، فاتقوا الله. والله راح يضربوني يا شيخ لأني سألت الشيخ عبد المحسن عباد، راح يضربوني يعني هسه راح انشتل يعني. والله هذا فعل كبارهم، فلا تلوم صغارهم. ليش تسأل الشيخ عبد المحسن عباد؟ هذا فعل المؤصلين منهم لهذا الجهل، فلا تلوم المقلدين المتعصب الجائرين. شيخ ابراهيم المحامي ابشرك في رساله الدكتوراه سيتكلم في جزاه الله خيرا ونصر الله به ونصره. الحكم على الشخص بانه مبتدع لمجرد جلوسه مع مرة أو مرتان أو عدة مرات مع أهل بدع، هذا باطل. هذا باطل من القول وزور، لأن كلام السلف في ذلك كان عن هدف ومقصد، عندما كانوا يقولون الحقوه به إذا عرفوا منه أنه يواليهم وأنه يتقرب إليهم. أما ممكن أن أذهب إلى رأس من رؤوس أهل البدع لأناظره، ولا غير ممكن، أو يكون أقرباء، أو من أقرباء ليس لي فكاك منه. وزوج بنت الشيخ ربيع بالمناسبة رأس رؤوس الإخوان لمن لا يعرف، هذا يجوز وهذا لا يجوز. هذا كله مبدأ الكيل بمكيالين والوزن بميزانين الذي سيسألهم الله عليه. الشيخ ما هي المعايير التي تجعل الإنسان مثلا تلميذ أو طالب؟ كنا نقول مثلا الشيخ علي الحلبي تلميذ من تلاميذ الألباني، شو المعيار؟ هل إذا حضر الشيخ أمسي أرسل إلي أحد الإخوة رسالة عن أحد الإخوة من تلاميذ الشيخ ابن باز، يقول فيها، والرسالة عندي لو ثمة مجال قرأتها بالحرف. الرسالة يقول فيها قال سألت الشيخ ابن باز عن قولي له شيخنا، قلت له يا شيخ أنا قرأت عليك كتاب كذا وكذا، فهل يجوز أن أقول شيخنا؟ قال يجوز. قال فدخلت إلى مسجد كذا فوجدت الشيخ الفلاني، قال لي كنت عند الشيخ باز؟ قال نعم. قال ماذا سألته؟ قال سألته كذا وكذا. قال أنا سألت هذا السؤال قبلك فأجابني بل يجوز أن تطلق شيخنا ولو في ما هو أقل من ذلك. الشيخ الألباني في مقدمة حكم ترك الصلاة يقول تلميذنا الشاب علي الحلبي، هم يقولون لا ليس تلميذك، عنزة ولو طاشت مش ولو طارت. للأسف الشديد عقول هباء ليس لها إلا رب الأرض والسماء، يقولون هذا الكلام ثم نعم يقولون هذا الكلام سابقا. وهل الأخبار تنسخ؟ هذا دليل جاء الأخبار لا تنسخ، يعني جاء فلان بعد شوي وهو جاء يقول لا ما جاء فلان، هذا لا، الأحكام التي تنسخ. وهذا دليل آخر على ما ذكرنا من التفريق بين خبر الثقة وحكم الثقة، الأخبار لا تنسخ، الأحكام هي التي تنسخ، فأي جهل أكبر. الآن بين أيدينا كتب العلم، هذا كتاب تهذيب الكمال، الآن يذكرون في كل ترجمة أول ما يذكرون إيش لمن يعرف منكم، أول ما يذكرون في الترجمة إيش؟ لا ترجمة عالم العلماء راوي من الرواة ابن لهيعة ولا جابر عبد الله الأنصاري. نعم يقولون روى عن فلان وروى عنه فلان تلاميذه وشيوخه، لو أنه أخذ مسألة واحدة فهو عنه فهو تلميذ له وذاك شيخه، وهذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية له نص بالحرف الواحد قال ومن اتبع ومن أخذ عن شيخ مسألة فهو تلميذه، بالنص الواحد. علي الحلبي وتلاميذ الشيخ الألباني كانوا يذكرون في الكتب تلاميذ الشيخ الألباني وأصحاب الشيخ الألباني، وهي أخبار محضة، لمجرد أننا خالفناهم تركوا هذا الخبر ونسخوه، بل ومسقوه، لأنهم يعلمون أن مثل هذا سيعكر عليهم، يريدون قطع الطريق عن كل ما يعكر عليهم هذا الباطل الذي يمررونه على الناس أنه دين وليس هو من الدين في شيء. سبحان الله، والله كنا نسمع باسمك ونتمنى لقائك من نشرة الشيخ الألباني. لا ما هو الشيخ الحلبي مش من تلاميذ الشيخ الألباني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هو دكتور ربيع يفرح ويطير بثلاث أو أربع سنوات درسها عن الشيخ الألباني قبل 50 سنة في المدينة النبوية في الجامعة الإسلامية، في دروس في الأسبوع كله ممكن درسين أو 3 دروس، بينما نحن من سنة 78 إلى سنة 2000 ونحن مع الشيخ الألباني يوميا أو 2-3 مرات في الأسبوع وساعتين 3، ثم لا نكون تلاميذ الألباني. والله هذا فقه آخر الزمان وثقة أهل العصر والأوان. خالص ما ظل عندنا ذاكرة كافية شيخ، بس بالنسبة لهذا الموضوع في حديث سبيل وأنتم كذلك يا أخي جبنا أخذ رأيك بأمر، كان أبو مالك دي يسأل. تفضل أخي نأخذ رأيك بأمر. تفضل. أنا وبعض الأخوة نختار مثلا موضوع من أي كتاب من كتب الفقه، أي موضوع يعني، ونجمع كل شيء يخص هذا الموضوع. لا تقل كل شيء، يعني مثلا ما نستطيع، يعني مثلا أيوة. ما يتاح أيوة. لنا يعني. اضبط العبارة. نعم. المراد لا يدفع الإيراد. نعم. نحن نريد طلبة علم، نريد أن نضبط ألفاظنا. نعم. يعني نجمع ما قدرنا عليه من المسائل. نعم. وكذا، يعني أكبر العلماء كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة من سنة رسول الله. كيف أقوال العلماء؟ هذا باب الفائدة ضبط اللغة يعني فقط. نعم خليك كمل والله. ما رأيك بهذا؟ ممتاز جدا، ممتاز، هذا شيء طيب. يعني مثلا تختارون موضوعا ثم يحضره كل منكم ثم تتناقشون به، شيء طيب جدا هذا، هذا ينمي الملكة الفقهية والقاعدة العلمية إن شاء الله. جزاك الله خير. تفضل يا أخي. شيخنا إذا إمام عنده مرض دائم لا يستطيع القيام في الصلاة، هل نصلي وراء جلوس أو نصلي القيام؟ إذا قصدت إمامنا الذي صليتم خلفه الظهر، لا غيره شيخنا، أدنم سوري إمام جالس لا يستطيع الركوع ولا يستطيع يعني جالس في صلاته كلها، لا قياما ولا ركوعا ولا سجودا ولا جلوسا. سجود يستطيع طبعا الله. مسألة صلاة الصلاة خلف الإمام الجالس مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول يصلون جلوسا، ومنهم من قال يصلون قياما. الذي أميل إليه واختيار شيخنا الشيخ الألباني أنهم يصلون قعودا كما صلى الإمام قاعدا، وأكرر المسألة خلافية بين أهل العلم. شيخنا ما يكون مثلا بين إنسان مرض دائم وإنسان مرض غير دائم؟ لا فرق، لا فرق، لا فرق. إذا صلى جالسا فصلى جلوسا، ممكن يصلي الآن وبعد الصلاة الثانية يصلي قائما، أنت تلتزم بالحديث يا أخي. نعم شيخ، مسألة النزول من الركوع إلى السجود، ينزل على يديه أم على ركبتين؟ ذكر ابن القيم تفصيلا في المسألة جانب فيه الصواب، ورده شيخنا في شريطين بعنوان رد القيم على ابن القيم، ورجح أنه ينزل على ركبتيه، والصواب أنه ينزل على يديه. ومع ذلك فالمسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، والذي أميل إليه النزول على اليدين. نعم. مسألة كمان القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، فيرفع اليدين قبل أن يقوم ولا بعد أن يقوم؟ تقصد يرفع اليدين من جلوس أم يرفع اليدين من قيام؟ عند التكبير، أعيد سؤالي، تقصد رفع اليدين وأنت جالس أم رفع اليدين وأنت واقف؟ هذا السؤال. أما رفع اليدين وأنت جالس فهذا فهم فهما في بعض الروايات وليس نصا، والحديث عن علي في سنة أبي داود أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في جلوس قط، فهذا نص يرد ذلك الفهم، مع أنني أعلم أن هذا اختيار شيخنا، لكننا لسنا ألبانيين والحمد لله، مع احترامنا وتعظيمنا لشيخنا وأستاذنا رغم أنوف الرافضين. سبحان الله. نعم. يعني ثلاثة أسئلة شيخ. السؤال الأول، هل من باب الإنصاف تسليم طالب العلم عمل لا يجيده بوجود من هم أكفأ منهم أكفأ منه ولم يكن معهم بالعمل أصلا وكان ينكر عليهم هذا العمل، ولو ووضع بمجلس شورى مثلا مركز مهم جدا؟ أنا أسألك سؤالا، هل من وضعوه يظنون فيه هذا؟ يعني هل أنتم اختلفتم في أنه يستحق أو لا يستحق، أم أنكم جميعا متفقون على أنه يستحق أو أنه لا يستحق؟ هذا لم يتم المشاورة به. وهل تتخيل أن من وضعه يضعه وهو يظن أنه لا يستحق؟ نحن نحكي من باب بشكل عام، وأنا جوابي بشكل عام، أنا لا أعرف عما تتكلم. سؤالي واضح، هل لا لا لا أنا فاهم سؤالك. نعم، لكن هل سؤالك عينت فيه واقعة معينة ولا عام؟ عام، وجوابي عام. نعم. أقول لك، أعيد السؤال، أعيد الجواب. نعم. هذا الذي وضع في غير موضعه، نعم، إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم. هذا الذي وضع في غير موضعه، الذين وضعوه هل وضعوه وهم يعلمون أنه ليس ذا أهلية؟ هل تتصور هذا؟ نعم أتصور هذا. لا لا لا، لا أظن يعني. ها؟ إذا اختلفتم أنتم فيما بينكم. لا أظن التصور يكون واضح، يعني من وضعوه لا يظن التعصب مثلا، حتى ولو أنت في نظرك هذا، لكن النظر الذي أمامك غير نظرك. لذلك أنا قلت لك أول مرة، قلت لك هل اتفقتم على أنه ذو أهلية أم اتفقتم على أنه ليس ذا أهلية، أم اختلفتم فيما بينكم؟ الجواب الواضح يعني الصريح ينبغي أن يكون اختلفنا، لأنه لو اتفقتم ما في إشكال. إذا اختلافكم الآن، أنتم تقولون هو ليس ذا أهلية، هل تتصور أن الذي وضعه وبواه هذا المنصب يقول إنه ليس ذا أهلية أبو محمد؟ إذن القضية ليست أنه تولى هذا المنصب أو كذا، القضية في البحث الأصلي في أهليته، هل هذا له أهلية هذا المنصب ولا لا؟ أما وقد صار في هذا المنصب الآن القضية منتهية، لأنه سيصير الخلاف على المنصب مش على الأهلية. والله أعلم. سؤال ثاني، مسألة الرجاء والأرجاء، وهذا نتهم به كثيرا خصيصا من الخوارج والباقي الفئات، يعني كليمات يعني. أخي الكريم، مسألة التكفير مسألة خطيرة جدا، حذر منها أهل العلم. وتحذيرهم منها مبني على التفلت والانفلات والتسرع الواقع فيها من كثيرين. أما التكفير بضوابطه وقواعده فهو أصل أصول الشريعة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة في آيات كثيرة تبين هذا المعنى، والكذا يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، هذه قضايا أصلية من أصول الدين والشريعة. لكن تحذير العلماء في باب التكفير المقصود التسرع في التكفير والعجلة في التكفير وعدم التأني ووضع الضوابط في التكفير. الآن أكثر من يتلبسون بهذه الفرية وبهذا الظلم للدين وأهل الدين هم الخوارج على تنوع صورهم وأشكالهم وأسمائهم من قبل ومن بعد، من أيام سيد قطب إلى هذه الأيام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كلما قطع قرن ظهر قرن آخر حتى يظهر آخرهم أي الخوارج مع الدجال، مستمرون والصراع مستمر لا ينقض الصراع بين الحق والباطل. فهم كما فعل أولئك الغلاة في التبديع يفعل هؤلاء الغلاة بالتكفير. كيف يرتاحون؟ يقول لك هؤلاء مرجئة، أولئك يقولون هؤلاء مميعة. كلمة مميعة ومضيعة يعني تجعل السامع ينفر، كلمة هؤلاء مرجئة تجعل السامع ينفر. أما اطرح أدلتك، اطرح حججك، اطرح بيناته، لا يوجد، لأنه لا يوجد علم. الذي عنده علم يبحث ويناقش. أما التلقيب، لقبونا بالمرجئة نلقبهم بالخوارج، لقبونا مميعا نلقبهم بالغلاة، ثم ماذا؟ كما قال شيخ الإسلام، العلم قول محقق أو نقل مصدق وما سوى ذاك باطل مزوق. أكثر هؤلاء أولئك باطل مزوق وللأسف الشديد. طبعا فيما خالفناهم به، جزء في توحيد الألوهية كويسين، في الصفات كويسين، في مسائل القدر كويسين، في الصحابة كويسين، نحن نتكلم عمن حرفوا به في منهج. أولئك في باب التبديع وهؤلاء في باب التكفير، والتبديع والتكفير يلتقيان وللأسف. هذا أهم سؤال شيخنا. كل هذا مش مهم ما شاء الله. هذا أهم سؤال بالنسبة لنا. بالنسبة لكم أيوة. هل تأذن لنا أو إذا مثلاً تطرح علينا مثلاً المتون العقدية نحن بندرسه وبنتسمع الأشرطة فيه وبتختبرنا فيه أنت مثلاً؟ والله أنا أخذت على نفسي عهداً منذ أكثر من 20 سنة ألا أقيم درساً خاصاً لسببين. السبب الأول أنني إذا أقمت درساً خاصاً أحجر نفسي، هذا الدرس اللي بجلس ساعة ولا نص ساعة مع 10-15 ممكن أسويه في المسجد، ولو زاد واحد الأجر أكبر وأكثر وأنفع. الشيء الثاني أن مثل هذه المجالس الخاصة قد تكون سببا في التنافس بين الشباب والحقد بينهم والحرص، لأن سيقول فلان ليش الشيخ أجاب فلان ما جابني، ليش اختص هؤلاء ما اختصش أولئك، ليش السوريين مش العراقيين مش البصريين كله موجود في البلد، ليش فلان وفلان وفلان من السوريين وفلان وفلان ما حضروش. فأنا حريص أن لا يكون على ذلك شيء. الشيخ ما دروس ولا إيش السمة هذه؟ بدك ترجع لي قطة التلميذ وشيخ؟ تلاعب بالألفاظ يعني. أنت تقترح علينا مثلا متن ونحن مثلا نحضر له ونقرأ فيه، وأنت تختبرنا اختبار فيه فقط، مثلا تكتب لنا أسئلة مثلا عنه متن صغير مثلا، بحيث أنه نحن يكون في عنا جرأة مثلا لندرس للناس. والله هذا يعني ممكن هذا إن شاء الله نرتب له فيما بعد بإذن الله، هذا أهون شوي، وإن كان لا يخرج عن أن يسمى درسا انتبه يعني. شيخ مسألة الصلاة، خلينا في الصلاة شوي. تفضل. التكبير مثلا لما أقول الله أكبر بكون مثلا مع رفع اليدين ولا قبل ولا بعد؟ لا، الأصل أن يقارنه مع الأصل أن يقارنه. نعم. طيب للركوع الله أكبر للركوع بقوله هو عم يركع ولا بعد ما يركع؟ يبدأ بها قائما ويتممها أثناء القيام، وكذلك الرفع سمع الله الحمد يبدأ بها راكعا ثم يتممها أثناء القيام. طيب جلسة الاستراحة؟ جلسة الأصل لا ذكر فيها، لكن الذي أنا فهمت سؤالك، لكن الذي يجري أن إذا كنت منفردا الأمر فيها سهل، تكبر ثم تجلس الاستراحة التي لا تمكث ثانيتين أو 3 ثواني. لكن المشكلة في جلس الاستراحة في المسجد للإمام بسبب تعجل الناس. فأنا أقول تفقها بأنك بعد أن تجلس للاستراحة تقول الله أكبر، لأنك لو لم تفعل هذا ستجد ثلاث أرباع المسجد وقف وأنت لا تزال جالس، ولو القضية ثانيتين، لأن المسجد للأسف فيه سباق ومسابقة وليس فيه خضوع وخشوع وإنصاف في صلاة المرء لنفسه. أكثر من شيخ يسابقون الإمام قال الله يكون ركع والإمام السماء ركع، هم يسابقونه فيما دون ذلك، كيف بذلك؟ قولنا آمين مع الإمام أم بعده؟ معه، إذا معه. قال الإمام فأمنوا أي معه، بدلالة الرواية الأخرى إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فهو يقول آمين بعد ولا الضالين، فتكون معه مقارنة له. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. آمين يجوز أن يمدها آمين ولا آمين؟ ماذا يفعل المسلمون في مساجدهم؟ آمين، وهي قراءة بالمناسبة يعني. نعم، مد البدل يجوز مده ست حركات. وأنتم كذلك، حياكم الله وأهلا وسهلا. لا لا أبدا. شيخنا سؤال، فتاوى الشيخ الألباني لماذا لم تفرغ إلى فرغت يا أخي، وطبع منها 22 مجلدا، طبع منها 22 مجلدا في مجموعتين، المجموعة الأولى في العقيدة والمجموعة الثانية في المنهج، والمجموعة الثانية لو قرأها وهو مغمض العينين أي أحد سيرى فيها نقد مذهب ربيع المدخلي من جذره، لأن كلها في المنهج وكلها تنقض مذهبه وأنه متشدد وأنه كذا وكذا إلى آخر هذه الأمور. وللأسف الشديد لا لا لم نكن نود ذلك، لكن هذا حدث أحدثه فلا بد أن نقف أمامه والله يا شيخ، محتسبين لرب العالمين والله وبالله وتالله. أن ما في إنصاف اللي خلف الشيخ ربيع أو تلاميذ الشيخ، ما في إنصاف ذكر بعض الأشخاص أو كذا، يعني يتق الله فيما يقول في شخص معين يعني. نسأل الله يصلحهم، نحن لا نحب أن نتحدث إلا في إطار العلم، مسألة علمية نذكرها كما نذكر أي مسألة قال فيها فلان وقال فيها علان، لأن ذكر المسائل في إطارها كما قلنا كما قلنا قبل قليل، نحن لا نغمز في علم الشيخ ربيع ولا نغمز في عقيدة الشيخ ربيع ولا نلمز في دكترة الشيخ ربيع ولا نلمز في إخلاص الشيخ ربيع، وإن كان لمز فينا في ذلك كله، لكن نحن ننتقده ونرد عليه ولا نزال في منهجه النقدي الذي أفسد فيه ولا يزال يفسد. هذه الأمور إحنا وياه ما شاء الله سواء، وإن كان جهوده فيها نادرة وقليلة جدا، وأكثر جهودي هنا بيكون يتحدث في التفسير ما بنلاقيه إلا نط فلان وعلان، بيكون يتحدث في المصطلح نط إلا فلان وعلان، لأنه هذا هاجسه الأكبر، وهذا لم يكن عليه علماء. الشيخ الألباني كان يقول كلمة سمعناها منه عشرات المرات، ولا أريد أن أبالغ فأقول مئات المرات، كان يقول قل كلمتك وامشي، كان يقول كلامي معلم وليس بملزم. الدكتور ربيع بده إذا قال كلمة كل الأمة تنطبق عليه، ومن لم يقل بقوله فمبتدع ضال مضل، ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، مع أنه عندما رد على الحدادية كان يقول وقاعدة من لم يبدع المبتدع فمبتدع قاعدة حدادية. الآن اسأله واسأل جماعته كلهم يطبقون هذه القاعدة 100% ليس 95%. لو خالفتهم في فلان أو علان عن الحلب محمد حسان على طول أنت مبتدع، لأنك لم تبدع المبتدع كما قرأت لنا في الثانية ولا الثالثة من هذه الأثافي. كان جوابي لو أحد الأشخاص اللي تكلم هذا الكلام على المشايخ تكلم كذا شيخ طبعا، فقلت له يا رجل إحنا ننترك هاي الأمور، فما رضي طبعا، لا يرضى لأنه وجوده بوجودها. فقلت له يا رجل إذا هني علماء تكلموا بعضهم فهني بين الأجر والأجرين، فلنحن بين الأجر والأجرين. طبعا حتى بجوز ما يكونش بين الأجر والأجرين، انتبه يعني إذا كان في تعدي وغيبة ونميمة وسوء ظن بده بطل أجر والأجرين. نسأل الله العافية. لذلك يا أخي أكثر هؤلاء كما قلت يقطعون الأمور من البداية، كل أن مبتدع وقت تسمع له وقت تحضر له. ليش؟ لأنه إذا حضرت له راح تشوف حجة مش ليست عند هؤلاء، راح ينقض شبهاتهم، فهم بدهم يسووا مناعة عند المتعصبين والمقلدين بقطع أرجلهم عن من هم غيرهم. شيخ هذا هذا ما هذه الخطة، هذه الخطة الاستراتيجية تبعتهم. أبدا أبدا، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله يا ابو محمد، اهلا وسهلا جميعا، بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حياكم الله جميعا، اهلا وسهلا.